في درس منظومة القواعد الفقهية، هذا للمراجعة لما سبق معنا إن شاء الله تعالى. من يذكر القاعدة الفقهية الأولى؟ تفضل. من يذكر القاعدة الفقهية الأولى عندك يا مازن؟ الأمور بمقاصدها. طيب، أذكر البيت الشعري لهذه القاعدة. نعم، أحسن. طيب، من يذكر لنا أدلة القاعدة الفقهية الكبرى الأمور بمقاصدها؟ هناك أدلة لهذه القاعدة عندك؟ حديث إنما الأعمال بالنيات، وأيضا دليل آخر. لك ما نويت يزيد. نعم، وحديث آخر. ثم يبعثون على نياتهم، أحسن. طيب، أيما أفضل في التعبير، في التعبير عن هذه القاعدة؟ أن يقال الأمور بمقاصدها، أو يقال إنما الأعمال بالنيات، أو الأعمال بالنيات؟ عندك الأعمال بالنيات لماذا؟ نعم، لتعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. من يذكر أمثلة لهذه القاعدة الفقهية؟ من يذكر أمثلة، مثال للنية، مثالا للنية؟ أبا حمزة تذكر مثالا؟ يعني أعطى شخصا مبلغا من المال، فهذا الإعطاء قد يكون هدية، صدقة، هبة إلى آخرها. ما هو الذي يفرق بين هذه؟ يعني أيضا أمانة ووديعة، قضاء دين، عدة أمور. ما هو الذي يميز بين هذه مع أن الصورة واحدة؟ خذ النية، أحسنت. النية هي التي تميز بين هذه الأمور كلها، الأمور بمقاصدها أو الأعمال بالنيات. طيب، ما المراد بالشرط في قوله النية شرط؟ ما المراد بالشرط؟ ما المراد بالشرط؟ نعم، شرط الصحة، لا شرط الوجوب، أحسنت. طيب، هل قوله لسائر العمل على إطلاقه، هل قوله النية شرط لسائر العمل على إطلاقه، أم هناك استثناءات؟ نعم يا أسام. طيب، فما الذي يستثنى؟ مثلا إزالة النجاسة، تبرأ الذمة بإزالتها وإن لم تحصل النية، وكذلك أيضا قضاء الديون، يحصل القضاء وإن لم يقصد بذلك قضاء دينه. من يذكر تعريفا للنية وأين محلها؟ تعريفا للنية وأين محلها؟ طيب، عندك يا وليد؟ أحسنت. وأين محلها؟ محلها القلب. طيب، من يذكر مراتب النية؟ للنية مراتب، للنية مراتب. من يذكر مراتب النية؟ طيب عندك نية المعمول له وهو الله عز وجل أن يقصد بها وجه الله، والثانية نية العمل نفسه. أحسن، نية العمل نفسه. نية العمل نفسه هذه لها فائدتان، لها فائدتان. ما هما عندك؟ تمييز العادة عن العبادة، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. طيب ما حكم النية؟ ما حكم النية أبا عثمان؟ شرط على الصحيح من أقوال أهل العلم بأنها شرط وليست ركنا. لماذا قلنا شرط؟ لماذا قلنا إنها شرط؟ لأن الشرط يكون خارج العبادة، والركن يكون داخل العبادة. طيب متى وقت النية؟ قبل العمل. قبل العمل بكم؟ ليس هناك تعديد. طيب هناك إذا تأخرت النية عن أول العبادة فهل تصح؟ ما زال السؤال، هل تصح؟ دخل في العمل العبادة وما قد نوى، نوى من النصف، لا تصح. طيب عندك يا معين، تصح في ماذا؟ في صوم النافلة أو التطوع. أحسن، يقال لا تصح ولا تجزئ إلا في صوم التطوع. فلو أن شخصا أمسك عن الأكل والشرب إلى الظهر مثلا، نام أو حصل له شيء، انشغل عن الطعام والشراب، قال أنوي الصيام، فتابع الصيام، هنا جائز وإن تأخرت النية في هذه العبادة. أما غيرها من العبادات فلا بد أن تتقدم النية. فمثلا لو أراد أن يصوم صوم الفريضة يقول نويت صوم من الظهر، لا لا ما يصلح، لا بد أن تكون مقدمة على العمل وغيرها أيضا من العبادات. طيب هل تدخل نية العبادة في المباحات بحيث تصبح المباحات مستحبات أو قرب وطاعات؟ عندك يا أحمد؟ نعم، والدليل إنما الأعمال بالنيات. طيب إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. طيب استدركت وإلا قد فاتك. طيب بكي من الأدلة، هذا الأمر متفق عليه أن من نوى نية صالحة، نية التقرب إلى الله عز وجل، نية بهذا المباح أن يستعين به على طاعة الله سبحانه، أن الله يجعل له ذلك المباح إيش؟ مستحبا يؤجر ويثاب عليه. من الأدلة، نعم، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك، حتى الذي تدخل في فم امرأتك تؤجر عليه، لكن بشرط إيش؟ النية، تحتسب الأجر، تبتغي بذلك وجه الله. طيب من الأدلة، نعم، وفي بضع أحدكم صدقة، نعم، والأدلة في هذا كثيرة. ما هي القواعد التي تندرج تحت هذه القاعدة؟ هناك قواعد عدة تندرج تحت هذه القاعدة. من يذكر بعضا منها؟ نعم، التداخل في النيات أو العبادات، بمعنى أن يجتمع عملان بنية واحدة. طيب، يستثنى من هذه القاعدة قاعدة، ما هي؟ معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بماذا؟ بحرمانه. هذا يعامل على عكس نيته، هذا الذي يريد الإساءة يعامل على عكس نيته، مع أن الأصل أن العمل بالنيات، إلا من كان يريد أن يستعجل الشيء قبل أن يأتي. يقول مثلا عنده شخص ليس لعمه وارث إلا هو، ليس لعمه وارث إلا هو، وعمه هذا يرث مالا كثيرا. قال أتخلص منه، يعني أميته أقتله من أجل أن آخذ تركته. هنا يعامل على عكس نيته، نقيض قصده، ما يعطى شيئا من التركة، حرم، صار محروما، استعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بماذا؟ بحرمانه، يحرم ذلك. طيب، القاعدة الثانية، يدخل في ماذا؟ في الآثار. نعم، أي نعم، يعني الآثار هناك تبعات، يعاقب على عكس ما نوى. نعم، لا، ليس في العبادة، ولكن المقصد لهذه القاعدة التي ستأتي معنا استثناءات أيضا، ولكن المقصد أنه إذا استعجل الشيء قبل أوانه، وهذا لا يظهر فيه العجلة قبل أوانها، ما فيه، يعني لا تدخل في هذا. نعم يا إخوان، القاعدة الثانية من يذكرها؟ تفضل. جلب المصالح ودرء المفاسد. من يذكر أدلة لجلب المصالح ودرء المفاسد؟ أدلة. نعم، أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. أحسن. وحديث إنه لم يكن نبي قبلي إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم وحذرهم أو أنذرهم شر ما يعلمه لهم. والإجماع منعقد على هذه القاعدة. طيب، من يذكر لنا أمثلة على هذه القاعدة، اعتبار المصالح، أمثلة؟ تفضل. التوحيد أمر الله به وفيه مصالح كثيرة، منها دخول الجنة والنجاة من النار. طيب، كيف تعرف المصالح، أو بماذا تعرف المصالح والمفاسد؟ بماذا تعرف؟ نعم، بالشرع لا بالذوق والهوى. طيب، أيما يقدم، جلب المصالح أم درء المفاسد؟ أيما يقدم مع ذكر الدليل؟ نعم، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والدليل؟ ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أيضا قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا جعلتها لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين إلى آخره. أحسنتم، وإلى هنا وبارك الله فيكم.